بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن والغيب والشهادة. معاشر المسلمين، إن هذا الدين العظيم قائم على الهدى والحق وعلى الهدى والتقى وعلى العلم النافع والعمل الصالح، لا على الأهواء والجهالات ولا على الفوضى والسفاهات. فالدواء الناجح والعلاج الناجع لكل مشكلة من المشكلات في الفتن وغيرها الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي من تمسك بكتابه ودينه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وابتعد عن الشرك والبدع والعصيان فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد وفق لطريق واضحة ومحجة بيضاء مستقيمة غير معوجة، فيستقيم بها إلى رضا الله وإلى النجاة من عذاب الله والفوز بجنته وإلى لذة النظر إلى وجه الله الكريم. فمن استقام على الحق علما وعملا وضحى في سبيل نصرته بالنفس والنفيس والغالي والرخيص نجا دنيا وأخرى. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فمن استقام على الحق مدة حياته فلا خوف عليه من كل شر أمامه، ولا حزن على ما خلف وراءه، فالمستقيم على الهدى والحق مطمئن البال منشرح الصدر. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة كما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. عباد الله، فهذه وصية جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل ولأمته قاطبة، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى جملتين عظيمتين من جماع الخير: إلى الإيمان بالله والاستقامة على شرعه. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فهذان الأمران يرجع إليهما صلاح العبد وهدايته وتوفيقه في الدنيا والآخرة، ويترتب عليهما كل الخير والفلاح والفوز في الآخرة، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالإيمان بالله وتوحيده وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى واتباع شرعه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ثم الاستقامة على ذلك. عباد الله، الاستقامة على التوحيد والسنة، الاستقامة على البر والتقوى، الاستقامة على الكتاب والسنة، وترك ما حرم الله عليه. فمن كان هذا حاله في هذه الدنيا فلا خوف عليه ولا حزن، وتتنزل عليه الملائكة عند الموت قائلة له ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فما أعظمها من بشارة وأجلها من بشرى. فاستقيموا عباد الله على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، ولا تروغوا روغان الثعالب. فمن كان حاله في هذه الدنيا على غير هدى ولا كتاب منير فهو على خطر شديد، قد عرض نفسه للهلاك والردى. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عباد الله، هما طريقان: طريق الطغيان والعصيان وتقديم الحياة الدنيا على الآخرة، فجزاء صاحب هذا الطريق فإن الجحيم هي المأوى. وطريق مخافة الرحمن ونهي النفس عن الهوى والعصيان فإن الجنة هي المأوى. فاسلك يا عبد الله طريق الناجين بالبعد عن كل المعاصي والسيئات، بالبعد عن الشرك والبدع والآراء المذمومة والطرق الكلامية والفرق البدعية والمذاهب الإلحادية، والبعد عن كبير الذنوب وصغيرها. فالواجب علينا جميعا أن نكون من أهل التوحيد والاتباع، وأن نحافظ على الصلوات المفروضة، وأن نعمل بكل ما يقربنا إلى الله، وأن نجانب الشرك والبدع والتخلف عن الصلوات والزنا وشرب المسكرات والكذب والخداع والخيانة والنميمة وكل ما يقربنا إلى النار عياذا بالله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله ذي الفضل العظيم، أحمده سبحانه وأشكره، وهو الحكيم العليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والنور المبين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اعلموا رحمكم الله أن خروج القلب عن الاستقامة يرجع إلى قسوة القلب ومرضه، والقلب القاسي أبعد ما يكون عن الله، وصاحبه لا يميز بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين التوحيد والشرك، وبين الطاعة والمعصية. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها